كان ارى نورا بنورك نرى نورا لان عندك ينبوع الحياه بنورك نرى نورا بنورك نرى نورا لان عندك مرحبا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم نرى نورا. سعيد جدا في هذه الحلقة أن يكون معنا ضيف غالي علي وعلى المشاهدين المرنم الجميل بجد أخونا ناجح إبراهيم. أهلا بك يا أخ ناجح. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني مشكورك جدا أنك قدرت تكون معنا في هذه الحلقة اللي بعنوانها السلام في وسط عالم مليء بالمخاوف، عالم مليء بالأحداث الزيادة يعني بيغلي. تمام. خلينا في البداية نقرأ آيتين من كلمة الله. هنقرأ من إنجيل بحسب البشير يوحنا وأصحاح 14 الآية الشهيرة عدد 27، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قال الرب يسوع المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. اسمحوا لي أقرأ الآية مرة كمان. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. أيضا الآية الجميلة في رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في فيلبي وأصحاح 4، وخلونا نقرأ من عدد 4 لعدد 7. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، يعني لا تضطربوا، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا لها من عطية نحتاج إليها جدا دائما وفي هذه الأيام بشكل خاص. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. مرة تانية برحب بك يا أخويا ناجح. تقول إيه في الأيام الصعبة اللي احنا فيها وموضوع السلام وسط الأشواك وسط المخاوف وسط الظروف الصعبة؟ طبعا ما حدش يقدر يستمتع بالسلام غير الشخص الشبعان اللي حاسس بحضور الإله العظيم. قد ايه أثروا فيا الشباب ال21 شاب، هم أثروا في الدنيا كلها صحيح. بس أنا تأثرت الحقيقة قوي بالشاب اللي كان بيصلي وهو عارف إن هو هيتقتل، ورغم إنه في غربة صحيح. الشخص في الغربة بيقدر يعني يعمل أي حاجة مش جنب أهله، ولكن ده بيفكرني باستفانوس. يعني أنا الشاب دوت أنا بعتبره استفانوس القرن ال21 صحيح. وكمان أهليهم إن متعزيين وفرحانين، هو ده سلام النفس في العالم المضطرب من حولنا. يعني تقول إيه إنه في بعض العلماء يمكن حتى غير المتكلمين بالعربية اللي كتبوا مقالات عن الشباب ال21 وقال لك دول أكيد محقونين حاجة مهدئة، إن مش ممكن يواجهوا الموت والسيف، وإن ممكن كذا مرة أخدوهم يتدربوا عليهم إزاي يعملوا الشو ده فادوهم مخدرات. لا، هم محقونين حقن سماوية. أيوه. يعني الرب يسوع كان بيقول اغفر لهم يا أبتاء لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هم كانوا بيقولوا يسوع يسوع. والشخص كان بينادي يسوع. هم وصلوا أعظم رسالة، يعني وصلوا أعظم رسالة للعالم كله صحيح. الحقيقة في اللي عملوه دوت هم، وكمان رد فعل أهلهم. أهلهم تمام. يعني يدل لك أن الظروف الصعبة كشفت لينا عن ناس حقيقيين. مظبوط. طب إيه رأيك تبدأ لنا بترنيمة كده وبعدين نبدأ نتكلم عن هذا الموضوع، وبعدين الأرقام هتظهر على الشاشة لحضراتكم، كمان تقدر تتواصلوا معنا لو كان التليفون مشغول على عن طريق الفيسبوك برنامج نرى نورا باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، دي صفحتنا تقدر تبعت لينا وتواصل معنا، وهنرد بنعمة الرب على كل رسائلكم سواء عن طريق التليفون أو عن طريق الفيسبوك. ممكن ناخد ترنيم السلام. سلام وسط الأشواك بنقول سلام. نعم، هو اللي يقدر يدينا السلام ده. Thank you. سلام وسط الأشواك بنقول سلام وأنا في الأحزان اديتني أمان وسط الأشواك جوا الأحزان مليت القلب أمان وسلام وفرحانين وإحنا معاك متجمعين فرحانين هللويا يسوع أمين فرحانين وإحنا معاك متجمعين فرحانين هللويا يسوع أمين في الماضي كنت معانا حافظنا وبترعانا في الماضي كنت معانا حافظنا وبترعانا طول السنين سلام سلام سلام وسط الأشواك بنقول سلام وأنا في الأحزان اديتني أمان ومشتاقين نوصل سمانا مشتاقين مشتاقين ده اللي وعدنا وعده أمين هناك مفيش أحزان ودموع في عين إنسان هناك مفيش أحزان ودموع في عين إنسان ولا في أمين ولا في أمين سلام سلام سلام وسط الأشواك بنقول سلام وأنا في الأحزان اديتني أمان أمين أمين أمين أمين يعني وكمان في الترنيمة كلمات تعزية لأهالي إخواتنا اللي شهداء اللي وصلوا السماء أول رسالة على الفيسبوك وصلتنا من القسيس ميلاد وصفي نعيم بيقول السلام لا يمكن تعريفه بالكلمات أو تحديده بالألفاظ هو هدوء ثابت في الداخل وفرح وثقة في الخارج هو هدوء القلب والفكر والحواس هو عدم الاضطراب بل هو الثقة الزائدة بغير حدود فالله هو أن يتخلص الإنسان من كل انقسام أو صراع داخلي ولا تكون شهواتنا ضد روحياتنا ولا تكون أجسادنا في رغبات ضد أرواحنا شكرا جزيلا للأسيس ميلاد وصف نعيم أول رسالة بالفيسبوك كنت بتقول أنه دولة الشباب دولة زي القديس صفانوس تقصد إيه وقبل الحلقة قلت لي أني كمان أهليهم في تعليقاتهم كانوا زي شونامية برضو تقدر تقول لنا أعتقد الشخص اللي كان بيصلي ده كان مليان بالحب أنا حاسس إن هو في الأرض وفي السماء يعني حاسس إنه مش شايف اللي حواليه حاسس إنه عينيه مفتوحة على السماء صحيح الشخص اللي كان بيصلي هم طبعا كلهم يعني حلوين لكن الولد دوت أنا مش عارف اسمه إيه الحقيقة الشاب ده لكن كان أثر فيا جدا جدا هو بيصلي وبحضور إلهي ف يعني انا كنت مبسوط جدا جدا وكنت بصلي ان الرب من خلاله يوصل رساله صحيح يعني القديس صفانوس شاف السماء شاف المسيح نفسه وهو بيموت تمام قالها انا ارى السماوات مفتوحه وابن الانسان قائم وهم بيرجموه والدم بيسيل منه شاف المسيح ورغم انه كان في حفره وعلشان يترجم يقول لك جسع على ركبتيه يعني ما رضيش يصلي حتى هو في الحفره راح جسع على ركبتيه وبعدين غفر لقاتليه زي المسيح قال يا رب لا تقم لهم هذه خطيه كمان أظن رؤية المسيح دي، سوري قطعتك طبعا، لا لا لا. يعني أظن رؤية المسيح دي هتدي السلام ده. سوري اتفضل. طبعا طبعا، وأهليهم بقى اللي يروح يعزيهم يتعزى، كل اللي اتصلوا وراحوا رجعوا متعزين. يعني دي حاجة فرحتني جدا، في اللي فقد اتنين وفي اللي فقد ابنه طبعا، يعني شباب كله، لكن ده سلام النفس في عالم مضطرب. صحيح. يدي سلام وسط الأشواك. حضرتك قبل الحلقة ما نبدأ يعني قبل الهواء قلت لي ان دول زي التشونامية. طبعا، اللي هي يعني ممكن تدينا فكرة برضو علشان طبعا التشونامية فقد ابنها الوحيد اللي جاها بعد فترة، وسلام لك سلام، سلام لزوجك سلام، سلام للولد سلام، والولد مات، والولد ميت. أيوة. فيعني مش عارف، ده برضو ده شخص يعني واثق في الإله العظيم. أيوة، يعني أظن ده اللي هو قرينا عنه، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم. ده يعني سلام يعني غير معتاد بتاع الشنمية وبتاع الناس دي. طبعا طبعا، ده هو ده سلام الله الذي يفوق كل عقل. فاحنا بنتوجه طبعا كبرنامج نار نورا بكل التعزية لنفسينا والأهالي، وبنشكر رب اللي ادى هذه الشهادة الجميلة في أيامنا اللي حضرتك قلت للعالم كله. طبعا طبعا. طيب كمان في يعني الأحداث دي برضو يعني المنطقة بتاعتنا كلها فيها غليان، واللي بيبص للظروف المحيطة في خوف في الناس، ايه رأيك؟ وطبعا في ناس بتخاف من بكرة. أيوة. يعني كتير الواحد ممكن يفكر، وقت حتى المؤمن ممكن يجي الوقت ويفكر بكرة مين اللي هيعولني، لكن طبعا صوت الرب لكل واحد، كنت فتى وقد شخت لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. يعني المؤمن الشبعان متكل اتكال كلي على الرب. صحيح. أنا بذكر المشاهدين أني تقدر تتواصلوا معنا دلوقتي على التليفونات الموجودة قدامكم، وإحنا عايزين نسمع صوتكم، عايزين نصلوا معكم أحبائي المشاهدين، وفي حلقتنا النهاردة اللي بعنوان سلام في عالم مضطرب. في قصة في العهد القديم عن غلام كان خايف جدا لما لقي الجبل كله محاط بجيوش الأعداء ساعة ما كانوا عايزين يمسكوا أليشع، بلد كلها جاية على اتنين، على واحد أليشع والخدام بتاعه. أيوه. وحضرتك أشرت الموضوع ده في الحديث وإحنا جايين في صلى أليشع وقال افتح عيني الغلام، يعرف إن اللي معانا أكتر من اللي علينا بكتير. لما صلى من أجل الغلام الرب فتح عينيه وعرف. يعني احنا لازم محتاجين لهذه الرؤية ان الرب يفتح عينينا. انا عايزين نتكلم شوية في الفكرة دي. معانا بس تليفون من ام مينا من المنيا. اهلا بك يا ام مينا. الخير يا دكتور. اهلا وسهلا يا ام مينا، اهلا بحضرتك، اتفضلي. حضرتك يا دكتور، اهلا بيكي. انا بسلم عليك وعلى اخ ناجي ابراهيم. الله يخليك، اتفضلي. انا عايزة اتكلم عن السلام. فعلا خليجي السلام ده بيجي بعد الايمان، بعد ما بآمن بالرب يسوع المسيح مخلص الشخص لحياتي. أيوة. السلام بيملى قلبه ويملى كل حياتي. اتذكر اختبار حصل معايا من فتره، ابني كان صغير كان عمره سنتين ونزل الشارع ومشي ما كانش يعرف يتكلم. ومشي في الشارع ما حدش كان يعرف هو ابني مين ولا راح فين ولا ابني مين. كان صغير يا ام مينا. والدنيا كانت كلها جالت من حواليا اصوات وزعيق وصراخ عشان خاطر الولد ضاع. كله كان بيصوت معايا، لكن انا كان في جوايا صوت بيقول لي سلام سلام سلام. ايوه. ام مينا اسمعينا من التليفون مش من التلفزيون بعد اذنك. كنت بسالك الولد كان طفل صغير وقتها. انت معايا يا دكتور؟ سامعني؟ انا معاكي بس اسمعيني من التليفون مش من التلفزيون علشان يبقى ماشي يا دكتور. اتفضلي. الصغير كان عمره سنتين. وكان مستحيل ان هو يتلاقي تاني. والناس بدات تصرخ حواليكي وبعدين؟ كله كان بيصوت وعاملين عجائب صعبه خالص ان الولد خلاص ضاع مش هنلاقيه تاني. لكن انا كان جوايا صوت بيقول لي سلام سلام سلام سلام. الصوت ده كان نازل جوايا كياني كله. ايوه. بدينا ننزع عديد المكافئات عشان الناس تعرف ان في طفل تاني. بعد كام ساعه كده حد جاب لنا الولد لغايه البيت، بس انا فعلا ما تهزتش شعره مني ولا دمعه نزلت من عيني من اجل السلام اللي كان ليه. لحد انا اختبرتها. اتفضل يا خناجه. هو ده سلام الرب في الاضطراب اللي حوالينا. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ القلب والفكر. شكرا جزيلا لمشاركتك يا ام مينا. يعني الرب بيدي سلام بعمل الروح القدس. هي قالت حاجه جميله قوي، السلام بيجي بعد الايمان. بس حتى لو بعد الايمان الشخص طبعا لو ضعف ممكن ايمانه يبقى مزبزب او مزعزع لان مش متصالح مع الله. لكن الشخص اللي لما بيبقى متصالح مع الرب إيمانه بيبقى قوي وسلامه بيبقى قوي. لا يعني دلوقتي المؤمن الحقيقي متصالح مع الله. وارد أنه يضعف. يضعف بس يعني الآية اللي بتقول إذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله. يعني أنا وربنا تصالحنا زي ما أيوب قال ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. وجي الرب يسوع هو يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس صالحنا لنفسه. هو وارد أن المؤمن يعاند زي يونان، وارد أن في ناس ممكن يهرب من الله. يهرب فيبقى هيتمتع بالسلام إزاي يونان؟ لا يخسر السلام. صح. لكن الشخص اللي ماشي في الخطة هيتمتع صحيح. بالسلام. يعني يهرب من الله ويبدأ يفقد أفراحه وسلامه. وسلام ويفقد أفراحه كمان. ويفقد أفراحه. تمام. طب معنا أخونا وجيه من أسيوط. ألو. أهلا بيك أخ وجيه. يا أهلا وسهلا اتفضل. أهلا بيك. أيوة معنا الأخ ناجح إبراهيم. طب مين؟ الأخ ناجح إبراهيم المرنم. أهلا وسهلا. مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ايوه. النصيحه لهم في المجمع والسلام لكم. صحيح. صح. نزل ماي مجتمع طيب الذبيحه ونزل بالمية. صحيح. مفيش واحد مؤمن في العالم يطلب لهذا الانسان اللي ذبح الاعظمين دول ينزلهم اللي هو العطف والرحمه. والله مفكر فيه على الحاجات دي. دي مقاصد طبعا. الناس حاجه. صحيح. بس يا اخي. اللي يجوا بدل ما ينزل. يجي للمسيحة. بص يا خواجيه، في اتنين من تلاميذ المسيح لما السامرة رفضت تقبل المسيح قالوا له يا رب اطلب تنزل نار من السماء تاكلهم زي ما عمل ايليا. المسيح قال لا، لستما تعلمان من اي روح انتما، ابن الانسان لم ياتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص. رسالة المسيح رسالة سلام وليست رسالة انتقام. لكن في وقت يوم الدينونة في بيقول لي نقمة انا اجازي يقول الرب. ما احنا نريد ان نرى مجد الله. هذه الحاجات دي من الحاجات التالية دي نرى مجد الله فيها. الرب يقدر، الرب يقدر يتداخل ولا بد كلنا نصلي. شكرا ليك يا اخ وجيه. الو اخونا مشيل. الو. اهلا بك يا اخ مشيل من القاهرة. اهلا وسهلا. ازيك يا اخ زكريا؟ اهلا. معانا الاخ ناجح ابراهيم المرنم الحلو. ربنا يبارك فيك. عامل ايه؟ اهلا اهلا يا مشيل. ازيك؟ ازيك يا اخي ناجح؟ كنت ايه؟ الله يسلمك يا حبيبي. انا مبسوط خالص كمان ربنا يباركك. اتفضل. انا عايز يا مشيل انت بتتكلم غالبا من تليفون محمول والشبكه مش قوي، حاول تقف في مكان عشان نسمعك كويس. الو. ايوه كده احسن. حاول تقول يعني اتفضل. انا عجبت ان احنا بنتكلم هو كان الله. ميشيل سوري مش قادرين نسمعك، حاول تكون في مكان في شبكه افضل وتتصل بينا تاني. تمام. هو بيقول انه يعني معجب بحاجه قلتها في بدايه الحلقه بس ما قدرتش اكمل. يا رب يتصل تاني. امين. ابن الرب من الاردن اهلا وسهلا بك يا ابن الرب. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا حبيبي، اتفضل. على فكره انت وحشني قوي والله. الله يخليك يا ابن الرب، ربنا يبارك فيك. ومعايا الاخ ناجح ابراهيم المرنم. واهلا وسهلا بيه والله، هو كويس جدا يعني، انا حبيت الترنيمه اللي رنمها قوي. شكرا ليك يا حبيبي. انا على فكره من الاردن، مش شغال في الاردن بس من المنيا، من اخر الجهينه في الاشمونين، شفتك برضه في الاشمونين. يا اهلا وسهلا يا حبيبي. انا بطلب لاهل الشهداء ان العزايا والشكر تبتجني. نعم. وبشجعهم واقول لهم ولادكم رجاله. جدا جدا صح، صدقني يعني رجاله بصحه يعني. لا ده حقيقي، مش احنا بنعمل من الحبه قبه، حقيقي دول رجاله، رجال ايمان ورجال ايمان. صحيح. مش بس رجاله يعني. صحيح. بس دكتور زكريا، انا طالب منك طلب خدمه منك يعني. اتفضل. انا طالب طلب الصلاه عشان عندي مشاكل كتير بالشغل، وعندي مشاكل بالاردن كمان، ولا عارف اروح ولا عارف اشتغل ولا عارف اعمل اي حاجه. طيب انا هوعدك هصلي لاجلك انا والاخ ناجح دلوقتي وبعد دلوقتي. الاخ مين؟ الاخ ده الاخ ابن الرب، كاتب ابن الرب، ما قالش ذكر، بس هنصلي بابن الرب. لكن انا عايز اقول لك حاجه يا حبيبي، سامعني يا اخويا ابن الرب؟ سامعك. عايز اقول لك مرات يسمح الرب، مش يريد، يسمح بشويه تضيقات علشان نرجع ليه. يعني فاهم قصدي ايه؟ قصدي يعني احنا هنصلي لاجل ظروفك الخارجيه ربنا يحسنها والرب يقدر، بس كمان ربنا عايزك انت شخصيا تبقى ليه علاقه معاه يا اخ ابن الرب. يا دكتور زكريا. نعم. انا بعيد كل البعد عن ربنا، عايزك تصلي لي لما تقرب لي. صدقني يا اخويا الحبيب، انت يعني لو كل الحلقات اللي في برنامج نار نورا نتيجتها انك انت تقول الكلمتين الصادقين دولة وتكون الليلة ليلة رجوعك للرب، يبقى الحلقات فيها ابونا مكاري وفيها الاسيس سامح مريس وفيها كذا مقدم، نبقى كلنا سعداء. تحب تصلي معايا؟ صلي معايا يا ابن الرب، صلي ورايا كده، بس من قلبك يعني، لو مش من قلبك ما تقولش الكلمة علشان خاطر. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بشكرك، أنا بشكرك لأنك حلال كل المشاكل، لأنك حلال كل المشاكل. يا رب أنا بسلمك حياتي في هذه الليلة، يا رب أنا بسلمك حياتي في هذه الليلة، علشان سلامك الإلهي يغمر قلبي، عشان سلامك الإلهي يغمر قلبي. وبسلمك عيلتي كمان يا رب، وبسلمك عيلتي كمان، علشان أقول أما أنا وبيتي نعبد الرب، عشان أما أنا وبيتي نعبد الرب. أمين يا ابن الرب. ويا ريت تواصل خمس وصايات النعمة، اقرأ الكتاب وصلي وارتبط بكنيسة قريبة، واقطع أي حاجة تبعدك عن الرب، واشهد للمسيح. وبمناسبة صلاتك، لو ترغب الأخ ناجح يطلب لك يقول لك ترنيمة تستاهلها، إيه رأيك؟ والله يا ريت يا أخي. طب قل لي إيه الترنيمة اللي أنت تحبها، لو في ترنيمة قديمة حاببها. اي ترنيمه تبقى منه هو انا تعجبني. خلاص، شكرا ليك يا ابن الرب. ولو عايز تسيب رقمك في الكنترول روم وتواصل معاك بعد الحلقه كمان تواصل شخصي ونصلي مع بعض، اعمل كده، سيب لهم رقمك في الاردن وانا اتصل بيك يا حبيبي ان حبيت. شكرا. تقول له حاجه بقى. أمين. لانه انسان صادق قال انا بعيد عن الرب وصلى من قلبه، وهدف البرنامج ده أن يوصل لناس يمكن مش متاحين أنهم يحضروا الاجتماعات في الكنيسة. أنا هقول له عدد من ترنيمة أن احنا ما نقدرش نكمل إلا بيه. طب ما تخليه عددين. عددين ماشي. أكمل إلا بيك، ولا خطي غير بسندها من إيديك، سلام ولذة إلا فيك، إلا فيك ياللي خليت لي حياتي لون جديد، جيت وضمت جراحي وشفت أكيد، ياللي خليت لي حياتي لون جديد، جيت وضمت جراحي وشفت أكيد، بعد ذلي في الخطية بعد ويل وكتير قاسية، بعد ذلي في الخطية بعد ويل وكتير قاسية، جيت ونورت العتاب بقيت سعيد، بقيت سعيد. هو أنا أقدر أكمل إلا بيك، والله خطي غير بسندة من إيديك، ولا يبقى العمر طعم سلام ولذة إلا فيك، إلا فيك. أنت النور اللي في عيني وأنت الطريق والحياة والحق ليا وأوفى صديق، النور اللي في عيني وانت الطريق والحياة والحق ليا وأوفى صديق، بعد غربتي وسنيني هتيجي اليوم تنهي سهران بشوق مديون بريد، مديون بريد. امين امين يا اخي ناجح، صدقني صدقني صدقني روعه، مش مجاملات، يشهد الرب. يعني حضرتك مؤلف الترنيمه دي؟ لا، ده انتوا الاخ هاني نبيل. بس كلام حلو واداء جميل وتعزيات، يعني انا كنت عايز نعيدها تاني. بس معانا اختنا مريم من الساحل الشمالي ليها اكتر من 10 دقائق على التليفون، بنتاسف لك يا مريم. اهلا بيك يا مريم. اهلا بيك، ازيك دكتور زكريا؟ بنتاسف ان اتاخرنا عليكي جدا جدا. لا لا، ده انا تعديت وانا على التليفون، ربنا يبارك. الله يخليكي يا اخت مريم، اتفضلي قولي مشاركتك، اتفضلي. ربنا يبارككم. عايزه اقول لك ما تصورش انا اتشجعت قد ايه في مؤتمر السنه دي، كان مع عنوانه سلام يعطيكم. صحيح، وهو دلوقتي احنا كل اللي محتاجه فعلا شعب الله سلامه، سلامه اللي يملى كل فكرنا وكل قلبنا. صحيح، واتشجعت جدا بعمه اللي من الاردن اللي بيقول انا بعيد عنه قوي بس محتاجه قوي. انا واثق انه الاخ ده اللي كان باسم ابن الرب تكون الليله ليله مباركه في حياته ان شاء الله. امين، في اسم يسوع تكون يوم معجزه ولادته النهارده. امين يا مريم، نصلي. امين في اسم يسوع. تحبي تقولي اي حاجه عن اتفضلي. سوري. زغيول بيقول كده بالايمان، بالايمان بالايمان بعد ما كان كل املي صومي والصداقات وعملي، جاني صوت حلو قال لي التدرير باب المكة بالإيمان بالإيمان خلاص ليا بالإيمان بنعمة جاية بالإيمان ولادة تانية ولمسة حية بروح ومية بالإيمان. شكرا مريم، شكرا جزيلا لأجل المشاركة الجميلة، الرب يباركك، وشكرا لأجل الترنيمة الحلوة، يعني شيء جميل ان المشاهدين كمان يرنموا معنا. شكرا جزيلا. معنا نشأت من أسيوط برضو ليه وقت على التليفون. ألو يا أخي نشأت. مساء الخير يا أبويا. مساء الخير يا حبيبي، اتفضل. حضرتك وحشنا خالص خالص. وحضرتك ومعنا المرنم الجميل ناجح إبراهيم. ده أخونا حبيب مرنم إسرائيل، صوته الجميل وربنا يباركه كتير. ميرسي، ربنا يباركك. مرنم الرب، الرب الحلو، اتفضل. هقول لحضرتك كم بيت شعر كده كتبتهم لما حصلت المذبحة بتاعت الشباب حلقين. جميل جميل جميل، اتفضل. بقول الغفران بتذبح مين يا جبان، دي مش فرخة ده إنسان، على طول الله ومثاله، ده موجود للعمار والبنيان، اللي انت بتعمله ما يرضاش يعمله حيوان، لا انت بتفهم ولا بتقرأ إنجيل ولا قرآن، انت جواك عطش للدم، انت بالشر مليان، واحنا جوانا يسوع وقلوبنا بتنطق بالغفران، وبالمحبة هننتصر وهنعزف اجمل الالحان. يا حبيبي اشكرك. شكرا لك يا نشأت، شكرا لك يا حبيبي، بصراحة تفاعل جميل من المشاهدين يا اخونا الحبيب. هو العالم كله تأثر الحقيقة، يعني صحيح. يعني برضو خليني أميل بس على يعني عندي كذا رسالة على الفيسبوك هقول وبعدين نكمل على طول. يعني حد باسم سانفور ميرو، هو الاسم كده، بيقول أرجو الصلاة من أجل خادم الرب أمجد بأن الرب يتمجد ومعه هو يعمل عملية في عينيه، وبيقول الرب يبارككم على هذا البرنامج الرائع. ما أروع الكلام، دائما بشعر بارتياح بالحب والسلام في عالم مليان المشاكل، وحشتونا خالص، ربنا يبارككم ويستخدمكم مع المرنم الرائع ناجح إبراهيم. بنشكر جدا جدا أخونا حبيب. بعدين وليد مجدي برضو بعت رسالة من وقت كاتب فيها بيقول هل الشك دليل قاطع على الإيمان؟ بعدين بيقول صدقني مش عارف مش عارف مش عارف، هو يعني كاتب كلام بيقول بمناسبة الشباب بس مش عارف. شكرا جدا. كمان ادوار من القاهرة وبعدين الو. الو، اهلا بك يا اخي ادوار، اتفضل. اهلا بك يا دكتور، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله، اتفضل. معنا ناجح ابراهيم المرنم الحلو. الرب يباركك، يباركك كتير ويبارك الاخ ناجح كتير قوي، انا بحب اسمع صوته كتير جدا. شكرا. بس عندي حاجة عايز اوصلها مهمة قوي. اتفضل. السلام اللي بيديهولنا ربنا سلام مختلف خالص عن الامور اللي احنا بنمر بيها في العالم بتاعنا. العالم بتاعنا مليان بالاوجاع والاضطراب اللي محدش يقدر يحصل عليه باي فلوس في العالم. أيوة. لكن انا بشكر ربنا بيدينا السلام ده جوه قلوبنا ان احنا نتحرك بيه ونعمل بيه امور عظيمه جدا. مهما البلد كانت بتغلي حوالينا والبلاد كلها العرب كله كان في اضطراب شديد، لكن احنا بنثق ان في اله عظيم بيدينا سلامه. السلام اللي جوه قلوبنا ده ما نقدرش ناخده من اي حد غير من الرب يسوع المسيح له كل المجد. صحيح. انا بشكر الرب كتير من اجل وجود اخويا ناجح، وبشكر الرب كتير من اجل وجودك يا دكتور. الله يخليك، وبشجعك والرب يبارككم الوقت الجاي. ميرسي. يعني اللي حضرتك قلته يا اخي ادوار هو بالظبط يمكن تفسير الايه اللي قريناها وكنا نتكلم فيها في بدايه الحلقه. الرب لما قال ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا. بالظبط كده يا دكتور، العالم لو ادانا بيدينا حاجات بتضرنا كتير جدا. يعني سلام العالم سلام وهمي، حاجه بيدينا حاجه تفيدنا في حياتنا الروحيه والجسديه والماديه في نفس الوقت. شكرا جزيلا يا اخي ادوار، متشكر جدا. تأكيدا لكلام أخويا إدوار، أنا سافرت أمريكا بعد ما حصلت الكوارث 11 سبتمبر، وبعد ما مسك مرسي البلد بحوالي 7 أيام، وتعرض علي أن أنا أعيش وما رجعش تاني، وكانت المدام معايا وخلاص ومليش يعني غير يعني الأهل، باقي الأهل وناس كتير سافرت وأقنعوني الحقيقة أن أنا أقعد هناك. البلد بايظة خالص طبعا، رجعت لورا خالص، ولكن جوايا سلام ان انا جوايا رفض طبعا ان انا اعيش بره في الوقت ده بالذات، وجوايا سلام ان انا ارجع مصر. وكنت واثق يعني حتى لو حصلت كوارث الرب يقدر يحميني ويحمي ولاده. نعم. ورفضت ان انا اعيش في الوقت، قلت لو هسيب البلد مش هسيبها في الوقت ده، ومش هسيبها لاجل انه انه انه هناك في سلام اكتر ما هنا، ما برضه هناك في ارهاب. طبعا طبعا صحيح، اللي حافظك هنا يحفظك هناك، او اللي حافظك هناك يحفظك بالضبط. يعني ممكن في ناس الله دعاهم يعيشوا هناك بجد، ليهم خدمات وبيسمعونا دلوقتي طبعاً على الكرمة طبعاً في كل مكان في العالم وناجحين في حياتهم، توقيت في التوقيت في التوقيت المناسب. لكن الله كهروب كهروب فقط ما حبيتش كده حضرتك يعني. في الوقت ده رفضت لان ما شعرتش براحه. طب معانا الاخونا مشيل من القاهره، اهلا بيك يا اخ مشيل، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك، اتفضل يا حبيبي. منور تبارك يا دكتور، ربنا يبارك فيك ويباركك يا حبيبي. معانا الاخ ناجح ابراهيم المرنم الحلو. الاخ ناجح ابراهيم شايف كل دماغك يا حبيبي، قول لي كيف يعني. طبعا ربنا يبارك فيك وربنا يبارك فيك كمان. يعني عن طريق خدمته انت جيت تعيش حقيقه للرب؟ اكيد طبعا يا دكتور، ربنا يبارك. بركه كبيره. تحب تقول له ايه؟ احب اشارك واتكلم في نقطه الشهادات اللي اتكلم فيه اول. كان في شخص ناظر في السماء، ايوه، رغم كل الضيق اللي حواليه فكر بيقول ان لازم يخاف، رغم كل الضيق اللي هو فيه رايح موت المفروض ان هو خاف، لكن ربنا وجد نعم فقال الله لذي كنت اللي كان جواه وشايف، كان ناظر مكان اروع في الضيق والجنه ربنا بعتها له، فده اللي كان مسببه ان الواحد يخاف. ما فيش اي حد يتسدد الكلام ده، لكن سلام الله هو عن هذا الشيء. شكرا لك مشيل وبنشكرك. يعني انا فهمت انه بيتكلم على انه طبعا الخط مش واضح، لكن متهيألي كان بيقول ان بعض الناس منهم اللي بيتذبحوا وبيتقتلوا لاجل المسيح كانوا رافعين راسهم في السماء، فبيقولوا كانهم بيقولوا العالم هنا ما فيهوش بس احنا مكاننا فوق. طبعا هو ده يمكن. طيب معنا كمان منال من اسكندرية، اهلا بك يا اخت منال. اهلا بك يا دكتور، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. انا مبسوطة جدا ان بسمعك انت والاخ نادف، ربنا يباركك ويستخدمك لمجده. شكرا. انا عايزك تصلي لاجل وقت حكمة. ايوه صح، حكمة في ازمة جديدة النهاردة، تعبان جدا مش عارفين يتواصلوا مع اي حد، أرجوك صلي يا دكتور زكريا. احنا كنا في باريس الاسبوع اللي فات كله يا اختي، واحب اقول على الهوا يعني مش غلط، كنا في باريس وكنا بنستقطع من كل اجتماع لمده 5 ايام في فرنسا فرصه صلاه لمده ربع ساعه. انا تعبانه جدا والشمية تعبانين خالص. احنا كنا بناخد ربع ساعه في كل يوم من الاجتماع بنصلي لاجل وصفي، لانه اخونا وغالي علينا مخطوف طبعا لست ايام لغايه دلوقتي، وبنصلي واكيد هيرجع بالسلامه يا منال. اوكي، وبطلب من المشاهدين كلهم يصلوا لاجله طبعا. وصفي حشمت من ساحل من الشاميه ساحل سليم او محافظه اسيوط مخطوف، وطلب مبلغ ضخم جدا، وبعدين زي ما سامعين ما فيش دلوقتي تواصل، فالرب يتداخل ويحفظه. نعم نعم. كمان ناهد سمير بتقول اطلب انكم تصلوا لاجل مقابله ليا مع السفاره الامريكيه، جايني دعوه لحضور مؤتمر في سان دييغو كاليفورنيا. الرب يا اختي ناهد سمير يعمل مشيئته، اذا هو عايزك تروحي امريكا في الوقت ده 100% ما فيش حاجه، يقول لك جعلت امامك بابا مفتوحا، وان كان لا يبقى نفرح بالباب المغلق. تقول ايه يا اخويا الحبيب؟ يعني بتصلي نصلي لاجلها ان كانت تاخد الفيزا لامريكا. هو طبعا مش كل باب بيتفتح لنا بيبقى من الرب، ولكن لو الرب توقيته دوت امين الرب يفتح الابواب. يعني لو رحت في التوقيت المناسب من قبل ربنا الرب هيباركك وهيستخدمك، لكن لما بنروح في التوقيت اللي مش مناسب الرب مش بيباركنا. فهي تصلي والرب يقودها. امين. كان الباب مفتوح. كمان هاني رفعت بعت على الفيسبوك بيقول مساء الخير اخ ناجح، مساء الخير دكتور زكريا، انا سمعتك بعد سونامي، قلت بعد سونامي يا نفسي لا تنامي، كنا عملنا قصه في المجلات بهذا العنوان، بعد ما اتبعت داعش يا ترى كان تعليقك ايه؟ تعليقنا يا اخونا هاني رفعت، انت سامع واحنا عاملين حلقه مخصوص عن سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. يعني ما فيش سلام اكتر من اللي هز العالم، ناس بتتذبح بطريقه بشعه جدا رافعه راسها فوق للسماء مبتسمه بتقول يسوع بالصوت العالي. ده الكلام تمام. طب وانت تقول له ايه بالترنيم؟ اقول له اغني في وسط الالام واعبد الهي. يا هاني يا رفعت بنغني وسط الالام. سيبني ما دمت بعيش من ماشيئته، لو كنت فضي مش هيسيبني ما دمت بعيش من ماشيئته، في وقته بيسرع لنجاتي، في وقته بيسرع لنجاتي، ويملى عمري بمعرفته، في وقته بيسرع لنجاتي، في وقته بيسرع لنجاتي، ويملى عمري بمعرفته، ويملى عمري بمعرفته. أغني في وسط الآلام وأعبد إلهي على الدوام، أغني في وسط الآلام وأعبد إلهي على الدوام، ماشي معايا طول الأيام، ماشي معايا طول الأيام، رحمة وخير ومليني سلام، ماشي معايا طول الأيام، ماشي معايا طول الأيام، رحمة وخير ومليني سلام، رحمة وخير ومليني السلام. امين امين امين. صدقني يا اخ ناجح انا اتوقع يعني، لاني انا قاعد في الاستديو هنا في جو كاني في اعمق اجتماع روحي في كنيسه، وانا اتمنى اني نرى نورا بنعمه الرب، نور المسيح ونور هذا الاجواء المعزيه من خلال هذه الترانيم تكون واصله لكل مشاهد بيشاهدنا في بيت، في شارع، على ايفون، على ايباد، على تلفزيون، باي صوره من الصور. كمان وسيم زغلول ده اخ حبيب بعت لنا بيقول السلام شعور في القلب والكيان بالاطمئنان الشديد والراحه الداخليه العميقه، وفلوس الدنيا كلها لا تجلب السلام لشخص، ولا قوات العالم الحاضر بكل ما فيه من دواعش واسلحه حديثه لن تنزع سلام اضعف مؤمن. هذا السلام شراه شروة غالية من الرب يسوع. سلام بيبان وقت الخطر وسط الموت في قلب الأتون وفي جب الأسود. إيه الحلاوة دي يا وسيم؟ سلام شفناه في قلوب الأبطال اللي استشهدوا بليبيا. نطلب من كل شخص مضطرب وخايف من كل خبر تعالى المسيح وتمتع بذات سلام الله. طبعا يعني أنا عايز أقول إن وسيم زغلول اللي كاتب هذا الكلمات هذه الرسالة لينا لما حصل الفضل الاعتصام كانت في دوائر مولعة حتت في البلاد مولعة، وكان في أخ واحد أعرفه هو أسرته مستهدفين يعني هيتقتلوا. والرب بعت الأخ وسيم زغلول، طبعا ما طلبش أحكي القصة دي بس بقول لك هو بيتكلم كده، هو دخل وسط المنطقة دي بتوك توك، منطقة مولعة يعني ما حدش يقدر يقرب، حتى الجيش ما دخلش. دخل وسيم ده علشان مليان بالسلام اللي بيقول عليه، وبطريقة عجيبة خد الأخ، ويا رب الأخ يكون مشاهدي، خد الأخ ومراته وطفله ومشي بيهم وسط النار، وسط النار بتاع ربع ساعة. فأنا بشكر يعني هو بيتكلم كلام عايشه، وده أجمل حاجة. مجد للرب. سحر من القاهرة، ألو أختي سحر اتفضلي. مساء الخير يا سحر اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيكي، معانا الاخ ناجح ابراهيم. اهلا وسهلا الاخ ناجح، ده بركه كبيره لينا، انا عرفت المسيح على قد الاخ ناجح. ايه الحلاوه دي انت تاني واحده تتصلي تقولي كده، ربنا يباركك. امين. صدقني هو بركه كبيره لينا في الكنيسه بتاعتنا. الرب يباركك يا اخت سحر اتفضلي. ربنا يباركك ويباركم. شكرا. بس انا عايز اقول ملاحظه حضرتك بالنسبه للي بيقول ان هم كانوا خدروا الناس دي بيدوها مخدر. هل المخدر ما نتهمش اسم يسوع ولما بيمسكوا بيه بينادوا عليه؟ تعليق جميل يا سحر، تعليق رائع. صحيح ده كانوا في ملء اليقظه وبيقولوا يا يسوع يا يسوع. صحيح بالظبط، لان فعلا هو ده السلام. ايوه ربنا يبارك. شكرا شكرا يعني المجد انت ولخنا. شكرا اختي سحر وشكرا لشهادتك انه الرب. هناخد بس رساله اخيره من الفيسبوك والأسيس بيتر لطفي. الأسيس بيتر لطفي بعت لنا، ربنا يبارككم حلقة ممتعة، ربنا يباركك أخ ناجح، ربنا يباركك يا دكتور زكريا، ربنا عايزين نسمع ترنيمة رويت ورق دبلان. في حاجة ترنيمة كده لو أمكن الراجل قايل. طيب يبقى هنخرج فاصل قصير، واوعى تروح كده وكده وفي ترنيمة ورق دبلان دي تخصص ناجح إبراهيم. عايز تحضر خليك معانا، ما تروحش يمين ولا شمال، ثبت الشاشة، ابقى معي إلى ما بعد الفاصل. كارما تي في آيفون آب متاح الآن على آب ستور. شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ورجعنا لكم تاني أحبائي المشاهدين في هذه الحلقة اللي بعنوان سلام في عالم مضطرب من حلقات نار نورا، والمرنم الجميل بجد أخونا الحبيب ناجح إبراهيم، وورق دبلان الأسيس طلبها قبل الفاصل. ماسك الايد في الايد عطشان أنا أنا للحنان من نهر حبك ارويني شفت عينيك بتقول كلام عن بعد عنك عتبوني حبك دمك جوا عروقي والأشواق إليك بتزيد كل ثانية مر يا حبيبي قلقك ماسك الإيد في الإيد قلقك ماسك الإيد في الإيد أمين أمين. التأليف وتلحين وعزف وترنيم أخونا ناجح إبراهيم الترنيمة الحلوة دي كلمات جميلة جدا. كمان عماد ناجي بيقول ازيك يا أخي ناجح ازيك يا دكتور زكريا موضوع الحلقة كويس جدا. أنا عايز أعلق تعليق صغير على الشهداء اللي ماتوا دول كانوا على اسم المسيح وكان سلام الله باين عليهم أكيد ده كلام صحيح. نرجع تاني لموضوعنا السلام في عالم الطرب. تكلمنا انه يعني الشنامية كان عندها سلام السلام لك يا سلام لزوجك سلام الولد فكان سلام غير عادي. وتكلمت ان الناس دول كانوا زي استفانوس وهم بيشوف المسيح و هو كلام الشنامية احنا بنقراه كقصة كقصة تحس ان الموضوع سهل لكن اللي عايش الموضوع يعني واحد مات واحد فاقد ابنه الوحيد اللي جه بعد شوق ولهفة وعطش ومات ورفعت ودته في العملية فوقه وشعر بالسلام بس هي يعني حست ان الرب ادهولها بعد وقت يقدر يرجعه لها تاني. هو ده ايمان طبعا. ايوه صحيح ايمان خاص يعني ايمان حسب عبرانيين 11 اخذت نساء امواتهن بقيامة ينطبق على اللي حضرتك بتقوله كان عندها الايمان ده هذه المرأة اخذت نساء بالايمان اخذت نساء امواتهن بقيامة عبرانيين 11 ده التفسير لحضرتك طبعا بتتمتع بسلام غير عادي يعني سلام خاص. انا من وجهة نظري ده سلام خاص وايمان خاص بتتمتع بالشنامية ان هي يقول لها سلام لك سلام سلام لزوجك سلام سلام للولد اللي هو ميت سلام. حضرتك قلت لي انه انت تعرضت لحادثة وحادثة خطيرة جدا وكنت بتقول واثناء الحادثة سلام. فعلا في سنة 97 كنت راجع من الاسكندرية كان عندي مؤتمر في العجمي وكنت راجع انا واخويا عبد الفادي كان شريكي في الخدمة وقتها هو بيعزف وانا برنم وزوجته وزوجتي واخت تاني معانا وشاد اللي شفته من شويه أيوة. كان عنده سنه في الوقت ده وكان في طريق بيترصف وكاوتش ضرب عندي في العربيه أيوة. وكنت ماشي بسرعه عايز الحق ارجع للشغل العربيه ابتديت مش عارف اسيطر عليها يمين شمال لقيت العربيه مش قادر هعدي الاتجاه التاني رحت ضربت فرامل دست فرامل العربية اتقلبت على جنبها واتقلبت على ظهرها كل الإزاز طبعا اللي فيها اتفرتك خالص وانا وبيحصل كده طبعا حصل ذعر في العربية الحقيقة طبعاً. كله بيصوت وانا عمال اقول لهم ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش شاعر جوايا يعني عارف تعبير حس في مية ساقعة كده زي هوا كده سلام الله سلام مليني بس التعبير طبعا بسيط لكن انا شعرت بكده شعر ان انا مش مش مش هنا وفعلا كلنا خرجنا من الازاز من قدام الزيت طبعا كان في جيركن زيت في العربيه غرق العربيه كلها جه البوليس ايه الدم ده كله فاكر الزيت ده لما جه عليه رمل افتكروا دم الاسعاف جت على طول عدلوا العربيه طبعا وكده ايه الدم دوت قلت له لا ده مش دم كلنا نقلب في جسمنا عبد الفادي بنطلونه اتقطع وما حصلش خدش فيه سلام وانت واثناء ده بتقول سلام سلام ما تخافوش سلام, سلام. فده الرب اللي اداني السلام دوت انا من مواقف كتير اصغر من كده بكتير بخاف احيانا منها صحيح لكن في التوقيت ده الرب اداني سلام غير عادي صحيح والرب اداني في الوقت دوت ما لما بيديك حاجه لازم يديك حاجه تفيدك اداني ترنيمة بمراحم الرب اغني لما عدو يحاربني وبكل سهام يطاردني اطلب فدية ويجيني وسور حماية بيهديني كنت بترنمها؟ لا ده الرب اداني كلمات. انت ألفت الترنيمه الحلوه دي بمراحم الرب اغني وياها انا قلبي متهني. يا دي ترنيمه جميله جدا هتقولها لنا لازم او دوت الرب اداني الكلمات. ناخد بس بعض يعني على الفيسبوك الناس نشيطين ويا رب على التليفونات كمان. ريمون إيليا بيقول سلام المسيح معكم، انا ريمون إيليا من عزبه النخل، الرب يبارككم يا اخ زكريا ويا اخ ناجح. احب اقول للاخ ناجح ربنا يباركك ويبارك خدمتك ويستخدمك في كل مكان تتواجد فيه. شكرا يا ريمون يا إيليا، وكلماتك وصلت لاخونا ناجح ابراهيم. شكرا. ونصلي كمان. ميشيل امر جديد اسمه كده على الفيسبوك، ما اعرفش مين ده، ابني في الايميل. كمان مساء الخير دكتور زكريا، مساء الخير اخ ناجح. عايز اقول على الشخص اللي كان ينظر إلى السماء وهو قدام الموت والسكين على رقبته على الشهيد. الواقع يقول إنه يخاف ويحزن ويضطرب، لكن سلام الله الذي يفك كل عقل كان بداخله، كان ينظر الرب يسوع له كل المجد والمكان المعد له في السماء، فكان رافع عينه للسماء ويصلي. شكرا كلمات حلوة. كمان عبد الله موسى كاتب، الرب يباركك أخ زكريا المرنم الجميل، أيضا ناجح إبراهيم بصدق الأخ ناجح مثال للطيبة والمحبة، الرب يبارك حياته ويستخدمه، نصلي دائما لأجل هذا. كمان في هناء غطاس أو حنة غطاس، حنة غطاس، صلي من أجلنا حنة غطاس وعائلته بعلاقة حلوة مع الرب يسوع وبس. خلاص يا حنة وبس، ويا رب تكون دائما علاقة حلوة. جميل جدا حنة. كمان عندنا وليد تاني بعت وقال مش عارف يعني ده الشباب اللي حير العالم بعت حاجة بس أنا مش قادر أراها يا وليد، حتى مقطع. وليد مجدي؟ وليد مجدي ما توضح يا وليد. بعت جزء من فيسبوك بس صغير مش راضي يوضح بالنسبة لي، وبيقول ده عن الشباب اللي حير العالم. نكمل بقى انه الشباب السلام مرتبط ايضا بالغفران زي ما وسيم زغلول كتب. تمام. يعني المراه اللي جات للرب يسوع المسيح في انجيل لوقا اصحاح 7 جاءت من ورائه باكيه وابتدت، فالرب يسوع قال لها ثلاث عبارات مشهوره، قال لها مغفوره لك خطاياك، قال لها ايمانك قد خلصك، قال لها اذهبي بسلام. يعني هل السلام دايما مرتبط بغفران الخطايا والخلاص؟ تمام. لما كنت شاب صغير انا كنت كان في بيتنا الكنيسه، ايوه، لكن كنت بعيد عن الرب. أيوة. اجي بالنهار عايش في العالم، واجي بالليل كده احاسب نفسي، طب انا لو مت دلوقتي هروح فين؟ مش قادر اشعر بالسلام. نعم. فين لما النوم يغلب عليا اقدر انام واقول له سامحني سامحني، وانا وارجع تاني يوم اعمل اللي انا بعمله. لكن مش قادر اتمتع بالسلام. لكن لما قبلت الرب اقدر اقول ان وقعت الجبال في قاع البحار لا اخاف شرا. ايوه. انا عالم وميقن بمن امنت. ايوه. فالشخص اللي بيتمتع بالسلام اللي هو خد الرب يسوع مخلص شخصي لحياته، لان عارف هيغمض عينه هنا هيفتحها في السماء. هنا يعني هناك علاقة ما بين غفران الخطايا والخلاص وما بين السلام. تمام. انه اللي لسه ما تأكدش ان المسيح غفر خطاياه وانه تصالح مع الله صعب يبقى عنده السلام داخله، عشان كده الرب قال لها اذهبي بسلام. هو احيانا ابليس برضو بيقسي قلب الخاطئ. يعني في خطاء زي ما قص قلب فرعون، يعني ده كان بسماح من عند الرب، لكن في خطاء ابليس بس قص الرب قص قلب فرعون بعد ما اربع مرات يذكر الكتاب وقص فرعون قلبه. أيوة. قص أيوة. فرعون قلبه وقص فرعون، فقص رب في قلب فرعون يعني قفل عليه خلاص هيعملوا ايه. خلاص. في احيانا ابليس بيقفل العقل والقلب قدام ناس معينه خطاه، مش قادر يخليه يتصالح مع ربنا ابدا الشيطان. بس برضه بسماح ان الشخص نفسه مقسي قلبه. لان الايه بتقول اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا انتم قلوبكم. تمام. فيبقى الانسان برضه ليه دور. ليه دور اكيد. طب معانا اتصال من القاهره. الو مين؟ الو صمويل. ألو. من القاهره. اهلا بيك يا اخ صمويل. مساء الخير، ازيك يا دكتور زكريا؟ اهلا بيك يا اخ صمويل، اتفضل. سلامي للاخ ناجح المرنم الجميل. ربنا يباركك. اهلا وسهلا. انا حضرتك صمويل من عزبه النخل، وكنت أخ ناجح ده يعني بركة كبيرة لحياتي وأنا معاه في الخدمة. ربنا يباركك يا صامول، أهلا بيك. أنا نفسي أشارك بحاجة عن موضوع السلام. اتفضل يا أخ صامول. إن إحنا بنشعر أوقات كتير في ناس بتفتكر السلام في أمور مادية، أو السلام إن أنا يكون عندي ممتلكات، أو السلام في أشياء، لكن السلام الحقيقي اللي هو المؤمن اللي بيكون اختبر الرب وعرف الرب وقدر مخلص شخص لحياته، لما بيعيش في وقت عالم مضطرب بيبقى شاعر بحضور الله وشاعر بسلام الله مليه، فبيغير بيبقى متغير حتى لو الناس كلها شعر باضطراب، هو مختلف في حياته حتى لو العالم فيه ضيق، لكن الرب وثقه انا قد غلبت العالم. جميل. وانا بشكر الرب جدا ان الله لما بيتعامل معنا بيفهمنا ازاي نعيش فعلا حياه ممتلئه من السلام والطمانينه. شكرا شكرا لمشاركتك يا اخ صامويل، متشكر جدا جدا يا حبيبي. بيقول ان السلام مش في الماديات طبعا، وحضرتك واحنا برضو داخلين قلت عبارة انه حيثما وجد يسوع المسيح وجد السلام طبعا. قدر هو في السفينة يبكي من البحر، ايوه خافهم ولما تلاميذ خايفين من اليهود لما قال لهم سلام، حيثما يوجد يسوع يوجد السلام. نعم. حتى في القلب، وحتى بالقيامة بعد ما طبعا في القلب. ولما قام برضو أول كلمة قال لهم سلام لكم لما كانوا خايفين والأبواب مغلقة. هو إله السلام، هو إله السلام، هو رئيس السلام، رئيس السلام، وهو ملك السلام حسب عبرانيين 7. يعني دول ثلاث ألفاظ، إله السلام ورب السلام ورئيس السلام، وكل اللي بيتبعه يقدر يتمتع بالسلام الحقيقي. صحيح. سلام الله الذي يفوق كل عقل. يعني بالذات في الأحزان والأمراض. بس معانا غادة ونرجع تاني، لأني أنا شفت حاجات عن زي الشونامية زي ما حضرتك قلت، حاجات تفوق العقل. ألو معانا غادة. ألو يا غادة. ألو يا دكتور. أهلا بيك يا غادة من أسيوط، أهلا بحضرتك. مساء الخير والسلام ليكم، رسالتنا كلها مليانة السلام، وأحلى أمر في العالم وفي المسيحية هو السلام. صحيح. سبب إن إلهنا العظيم زي ما كنتوا بتقولوا إن هو رئيس السلام، فإحنا كأولاده لازم نعيش في السلام لأن دي رسالته وده الأمر العظيم اللي إحنا فيه. روعة يا غادة. فأنا حابة أقول يعني في الوقت اللي إحنا فيه المفروض كمؤمنين نقول الآية الموجودة في خروج إننا راحلون إلى المكان. كنت كتبت أبيات شعرية عن إننا راحلون إلى المكان، كلمات بسيطة ياريت تسمعها مني. طبعا يا غادة تفضلي. إننا راحلون إلى المكان، إننا راحلون إلى مكان الراحة حيث الفرحة في كل آن، حيث لا بكاء ولا صراخ فيما بعد، بل أعيش مع يسوع فرحان، حيث لا يوجد موت فيما بعد، بل حياة وتسبيح بأجمل الألحان. وداعاً، فأما الوقت الباقي لنا لا يقاس بالمجد العتيد الذي يهبه لنا الحنان. وأذكركم إنه مثلما يسوع عطوف فهو أيضاً في مجيئه سيكون ديان، فتعال إليه وتمتع بالحب والراحة وبكلمات الغفران، ونقول معا هذه الكلمات إننا راحلون إلى المكان. يا سلام يا غادة، يا سلام يا غادة على الكلام الجميل والحقيقي والقلب، يعني كلام طالع من القلب. ربنا يبارك غادة من أسيوط، كتبت لنا شعر عن الآية راحلون، كأنه فترة وجودنا على الأرض والرب جاي تاني ياخدنا السماء. أيوة أخي ناجح. تمام. يعني أنا مريت مرة بمرض حساسية شديدة جدا، كان بيجي لي اختناق ببقى هفطس، لكن وأنا شاعر بالألم دوت يعني روحي بتطلع الحقيقة يعني خلاص، ولكن عارف إن أنا هغمض هنا هفتحها في السماء، بشعر بالسلام العجيب. يعني ده أنا في نظري البسيط صدقني اللي حضرتك بتقوله ده، رغم ان احنا ما اتفقناش عليه في الكلام، لكن ده انا ممكن اطلق عليه السلام تجاه الابديه. يعني السلام عند الموت. أصعب شيء إنك تشعر بالاختناق، يعني إنك تتخنق تبقى روحك هتفطس. أيوة. ده شيء صعب جدا يعني جدا. يعني سوري، في عبرانيين 2 الشيطان آسر الناس بالخوف من الموت، يقول إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك المسيح فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت. خوفا من الموت كانوا جميعا حياتهم تحت العبودية. الشيطان أكتر حاجة بيرعب بيها الناس إنك بعد ما تموت في رعب، محدش عارف بعد الموت في إيه. حضرتك بتقول كلام عكسي، بتقول كنت بتخنق وحاسس ان الروح هتطلع بس اقول يا هشوف المسيح. انا بتكلم مع واحد بيقول لي طب هو حد راح وقال لنا، يعني حد راح شاف وقال لنا؟ واحد خاطي طبعا. نعم. فقلت له اه طبعا، يعني احنا مصدقين اللي مكتوب طبعا. وفي بولس راح وقال لنا ويوحنا. صح. فاحنا مصدقين. اعرف انسانا في المسيح في الجسد لست ادري، سمع امور لا يسوغ لانسان ان يتكلم بها لما صعد. تمام. طب وهتقول لنا ايه يعني دي؟ تقولها ازاي بالترنيم الحكايه دي؟ نقول هو معانا هو طيب. فينا. هناخد تليفون ونرجع. الو، عماد من القاهره اتفضل. الو، مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك يا اخ عماد. معاك الاخ عماد الحاوي من نهج النخل القاهره. اهلا بيك يا اخ عماد. وطالما قلت عزبة النخل يبقى الأخ ناجح طبعا. ما انتوا عزبة النخل، ده البرنامج بيه كله نخل، يعني كل التليفونات موجهة كأن الاريا اللي على. بس بركة، أهلا بيكم. بحب أشارك بحاجة عن سلام المسيح الذي يفك كل عقل. اتفضل يا أخي عماد. باختبار صغير خالص في دقيقة واحدة. يلا. كان ابني مينا كان في السنة اللي كانت فيها البلد ساقطة، كانت العربية بتاعت الشغل تغلت منه. ايوه. وخلاص يعني مش راجعه. وصلينا والرب ادى سلام بطريقه يعني لا توصف. نعم. وربنا بمعجزه كده يعني العربيه رجعت خلال 19 ساعه. يا سلام. مع اني في الوقت ده بجد يعني ما سمعناش ان عربيات رجعت. أيوة. في الغالب ما كانش ترجع. كان مستحيل يا دكتور، كان مستحيل. لكن حتى قبل ما ترجع كان عندكم السلام. قبل ما ترجع العربية كان عندنا سلام ان الولد ما فيهوش حاجة خالص، وان العربية هترجع ومش هيكون في مشاكل بيننا وبين الشركة اللي الولد شغال فيها. كان في سلام رهيب يا دكتور. يا بخت الناس اللي عايشين مع المسيح واللي مديهم سلام. صدقني اختبار جميل يا اخي عماد، ويا رب كل الناس تشاهد وتسمع الاختبار ده كمان. شكرا جزيلا. معنا تليفون تاني. الاخ عزرا من القاهرة. الو. الو، مساء الخير يا دكتور زكريا. يا اهلا يا باشمهندس عزرا، اهلا بيك يا حبيبي. مساء الخير اخي ناجح. اهلا اهلا اخوي عزرا. طبعا احب اشارك موضوع السلام. بس قبل ما تشارك، يعني ده اول مره تدخل في البرنامج يا باشمهندس عزرا، يعني بس عشان صاحبك هنا الاخ ناجح برضو حتى دي فيها. اتفضل. اول حاجه بالنسبه للسلام، احلى نعم المؤمن يختبره في أشد الظروف الصعبة. صحيح. يعني أحلى سلام وأحلى اختبار للسلام إن المؤمن يجتاز في ظروف صعبة، ساعتها يحس بالسلام الحقيقي جواه. صحيح. وأحب أسمع ترنيمة من الأخ ناجح اللي هي بتقول يا اللي حولت المرارة اللي في حياتي لترنيمات. حاضر. بس أنت كمان يا أخ عزرا، أنا أعرف إنك مريت في اختبار خطير جدا جدا في موضوع، يعني دخلت شبه يعني حادثة عربية للموت لا قدر الله، ولكن طبعا. أنت قلت لي إنه كان عندك سلام في الوقت ده. طبعا كانت الحادثة صعبة جدا جدا، ولكن كنت حاسس بسلام جوايا. وبعديها بفترة برضو إني زوجتي برضو مرت في حادثة صعبة أكثر، وبرضو كان جوانا سلام إن إيد الرب تداخلت في الحالتين، سواء في حالتي أو في حالة المراتي. ونشكر الرب من أجل السلام اللي احنا عايشين فيه. وأحب أسمع الترنيمة من الأخ ناجح يعني حولت المرارة اللي في حياتك. حاضر. وده يعني فعلا انا اشهد يا اخ عزرا، انت وزوجتك اتعرضوا في وقت واحد، هو الحادثه العربيه وهي الحادث انفجار حل بريست وحادثه رهيبه، لكن كنت تزورهم وكانوا يتمتعوا بالسلام. وحاضر طبعا يا اخ عزرا، ما نقدرش نقول لك الا حاضر. معانا بنت الرب من سوهاج كمان، ونرجع ترنيمه الاخ عزرا. مريم سوهاج. مريم من سوهاج. الو يا مريم. الو، مساء الخير يا دكتور. مساء النور على احلى ناس من الصعيد. تدري الشريف ليك يا رب. الله يخليك، اتفضلي يا مريم. أنا حابة أن أحكي لسلام المسيح للناس والبركات اللي إحنا ما كناش نستاهلها ومحبته. أنا جربت شهادة مينا وجربت شهادة ميلاد مكين. يا ساتر ربي لهم إيه يا مريم؟ مينا فايز ده أخو المدام بتاع أخويا. أخو مرض أخويا يعني. أيوه. ومين الميلاد مكين ده ابن بنت عمي. عارفة عايز أقولك يا مريم أن أنا كنت بصلي قبل الحلقة أن حد من العيلة يتصل وأشكرك أنك اتصلت. تفضل. نشكرك الحمد لله. بس محتاجين صلواتكم ربنا يدينا الشجاعة. أنت قلتي يا مريم أنك عايزة تشهدي عن هذا السلام الإلهي. تفضلي تقولي إيه. هو الله حول حزننا كل الفرح. أيوة كل الحزن يعني احنا كنا في ضيقه جامده جدا يعني كده كنا تعبانين خالص. صحيح. خرج الشباب دي بس الله حب يتمجد معانا. بس قلتوا ايه يا مريم لما شفتي قرايبك دولة بيقولوا يسوع ورافعين عينيهم السماء ورد الفعل من الناس كل الناس بيقول ده مجد غريب وده شهاده عظيمه ايه شعورك كان؟ بصراحه اول الفيديو كنت تعبانه جدا تعبت طبعا. بعد كده جبت الفرح وكله بيحكي عن الفرح والدرجات اللي هم خدوها اعلى درجات. صحيح. اللي هم في الاستشهاد وكده. صحيح. وكل بيتمنى يكون العنب يؤنس جيل ظهرنا والعنب ارميا. صحيح. يحكوا عن ان احنا مهما حاولنا ربنا يدينا بس كده الاستعداد. هم كانوا مستعدين جدا كان منهم شمامسه منهم بشوف قانون كان خدام معانا في الكنيسه. ايوه. وانت عارفة ان تم الضغط عليهم انهم ينكروا المسيح ضغوط رهيبة ورفضوا. هم حكوا ويبقوا ان القائد اللي كان بيتكلم في الاول حتى بعد كده جاء الناس بيقول انا حاولت معهم كتير ان هم ينكروا المسيح ما قدوش ابدا. وده تعزية لينا كلنا يا مريم. هم مثبتين صدقين ومؤسسين وغطفة هنا مجارد أربع أطرافهم منهم 14 واحد كان بعد كده في عندهم وإحنا فخورين بيهم جدا. آمين يا يا مريم يا أختي وصلي يعني أديكي حضرت الحلقة من أولها إحنا وشوفي الناس بتقول إيه وعلى قد ما تقدري توصلي للعيلة اللي اتقال من كلمات تشجيع وكلمات تعزية حقيقية من الكتاب المقدس وصل لقرايبك ان الحلقة دي كانت ليهم وكمان لما يمكن تتعاد يقدروا يشاهدوها يعني هتتعاد ان شاء الله في الإعادة يقدروا يشاهدوها. شكرا يا مريم. مريم من المنيا كانت قريبة الشهداء قريبة للشهداء وقالت قد ايه احنا اتمتعنا بالسلام. الفيديو في البداية عملنا خوف وحزن شديد كالعادة كلنا بس كان عندهم سلام حقيقي واحنا مرة ثالثة ورابعة بنتجه بالتعزية والصلاة لأجل كل أهالي الشهداء وكل واحد فينا طبعا عنده خطة انه يتم زيارة هؤلاء الإخوة الأفاضل. كمان عندنا مريم من سوهاج بنت الرب من سوهاج. ألو. ألو. أهلا بك يا بنت الرب. مساء الخير ازيك يا دكتور عامل ايه؟ الله يخليك يا بنت الرب اتفضل. ربي يباركك وربي يبارك الأخ ناجح. أيوه. لو سمحت صلي لي لأجل أخويا عايزاه يرجع للرب. أمين. عليه حرب جديدة قوي على أفكاره وعلى ذهنه على طول مر كتير قوي في فشل على طول فشل فهو يئس ويقول ان الرب سيبني على طول وكمان وقع كمان في بعض مؤمنين عصروا نعم وبيضطهدوا اكتر صدمة كمان اولاد ربنا اضطهدوني فده زود علي. عصروه تقصدي يا مريم يا بنت الرب سوري. طب خليكي معانا وانا هطلب من الاخ ناجح يرفع صلاه لاجله سريعه كده خليكي معانا يا بنت الرب. يا رب يسوع من كل القلب بنشكرك بنعظمك رب. شكرك يا رب بنسلمك اخونا اللي اتصلت اختنا عليه. يا رب انت يا رب تقدر توصل له يا رب تقدر تفتح قلبه يا رب وتخليه يتجه ليك يا رب. اسم الرب. انت احيانا يا رب بتضيق علينا بتسمح بضيق لينا عشان نرجع يا رب ليك فأنا بقول لك يا رب ابن الدموع مش بيهلك أبدا يا رب. إحنا بنصلي يا رب، وإحنا يا رب بنقول لك يا رب توجه إليه يا رب، وخليه يا رب يقبلك مخلص شخص يا رب لحياته. يا رب أنت إله غير محدود، أنت بتدعو الكل يا رب أن يتوب، يا رب تدعو الكل أن يخلصهم متغاضيا عن أزمنة الجهل. يا رب تواصل يا رب مع ابنك وأوصله وخليه يقبلك ويعرفك. أمين أمين أمين يا رب. أمين يا بنت الرب، شكرا جزيلا. كمان معنا ابن الرب من القاهرة، وبعدها هنرنم علشان خاطر أخونا عزرا ما نقدرش نقول. اتفضل يا ابن الرب. مساء النور يا حبيبي، اتفضل. شكرا. أنا كان ليا كلمة يا دكتور، كنت عايز تسلمي عشان جالي بنت معاقة، حاضر حاضر. صدقني يا ابن الرب هنصلي. واحنا كمان النقطة اللي كانت بتاعت النقاش في عن السلام والمرض داخلين عليها دلوقتي في الوقت اللي انت اتصلت، فربنا لما بيسمح لينا بأمراض بيقدر يدينا سلام ويتدخل هو بطريقته معاك، يعني يديك طاقة انت ومراتك ازاي تهتموا بيها، وهو يحل المشكلة بطريقته. يا رب انا اتبارك بصلواتك يا دكتور. هنصلي يا ابن الرب، وعايز اقول لك سلام سلام سلام، يعني نزفة الدم بعد ما شفاها الرب قال لها ذهبي بسلام، وده الموضوع. شكرا وتابع معنا قبل ما ترنم الترنيمة. يعني السلام وسط المرض أو وسط الظروف الصعبة، تقول إيه في أخ نجع؟ هو الله بيدي نعمة خاصة، يعني ما بيسمحش بشيء إذا كان ألم أو حرمان أو ضيق أو تجربة. يعني أو تجربة بالنسبة لابن الرب تجربة، جالهم جالها طفلة معاقة، تجربة بصراحة بمقدار التجربة في نعمة خاصة. أيوة، يعني هو بيديش التجربة معها، مكتوب بيعطي التجربة ومعها المنفذ والنعمة زي ما قالوا تكفيك نعمة تكفيك يجرح ويعصب. أيوة، يسحق ويداه تشفيان. نعم، لكن كل مرض احنا بنصلي، لأن على ظهر يسوع كل جلدة كان فيها شفاء. احنا نصلي ان الرب يقدر يوصل للبنت ويشفيها، يلمسها ويتدخل بطريقته الخاصة، بطريقته الخاصة، يديهم نعمة يقدروا يحتملوا. هو ليه طريقته. طيب تقول لنا الترنيمة اللي طلبها عزرا. اللي حولت المرارة اللي في حياتي لترنيمات، هو الرب اللي يقدر يضع بسمة وتعزية رغم الضيق. ياللي حولت المرارة اللي في حياتي لترنيمات، كل ثانية في عمري عدت لو هتحكي تقول بيمر بسرعة. وقبل ما نصلي لأجل كل الطلبات، أنا عايز بس أقول كلمة سريعة عن الرب يسوع المسيح كمصدر للسلام. كلمة سريعة. أول حاجة، الرب يسوع مصدر السلام في شخصه، اسمه رئيس السلام، اسمه ملك السلام، اسمه رب السلام، هو سلامنا، فهو في شخصه رئيس السلام. حاجة تانية، في ميلاده، في ميلاده ترنمت الملائكة وقالت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. الحاجة التالتة في حياته زي ما قرينا، قال سلاما أترك لكم سلام يعطيكم. الحاجة الرابعة، في موته صنع لنا السلام، مكتوب تأديب سلامنا عليه في أشعياء 53. حاجة الخامسة، في قيامته، أول كلمة قالها بعد القيامة سلام لكم. الحاجة السادسة، في ثمر الروح القدس اللي اداه بعد القيامة، أما ثمر الروح محبة فرح سلام. الحاجة السابعة، في ملكه مكتوب وللسلام لا نهاية على كرسي داود يجلس. في ولادته وحياته اسمه سلام في سلام. علشان كده عايزك يا أخويا الحبيب ناجح تبص على الكاميرا دي وتقول كلمة لكل المشاهدين، ازاي تمتعوا، كلمة سريعة في دقيقة لأن وقتنا راح، ازاي تمتعوا بالسلام الحقيقي في العلاقة مع المسيح. هو بدون مصالحة مع الرب، إذا كان الشخص بعيد عن الرب مفيش سلام. أنا عايز أقول لكل واحد اتصالح مع السماء، اتصالح مع الرب النهاردة وتمتع بالسلام الحقيقي. زي ما سمعنا، الفلوس ما تقدرش تديك سلام، ولا الأولاد ولا أي شيء على الأرض يقدر يديك سلام. السلام الحقيقي هو في شخص الرب يسوع، لكل المجد. أمين. ممكن تحط إيديك بس على كل الطلبات دي ونصلي صلاة قصيرة في آخر نص دقيقة. تفضل. يا رب يسوع، يا رب يسوع، من كل القلب بنشكرك بنعظمك لأنك أنت إلهنا سيدنا اللي بتسمع لينا دايما. يا رب احنا بنحط كل طلبة بين إيديك يا رب، واحنا بنصلي مش بنضرب الهواء، لا بنصلي الإله عظيم هو موجود وسطينا الآن ويقدر يوصل ويلمس ويحل كل مشكلة ويدي سلام عجيب ويشفي كل مرض ويطيب كل قلب النهاردة يا رب. الآن تقدر توصل لكل واحد يا رب في اسم يسوع المسيح بنصلي وليك كل المجد. آمين. أحبائي المشاهدين، يعني الوقت مضى بسلام وجمال ومتعة وتعزية. بقول لكم ربي يبارككم. هنترككم مع ترنيمة أخيرة مع المرنم الجميل ناجح إبراهيم، وللأسف ختام الحلقة. ابقوا معنا إلى حلقة قادمة من برنامجك نارا نورا. تفضل يا أخي ناجح. انظر اللي عملته عشانك على الصليب، أنا خدت مكانك. انظر اللي عملته عشانك على الصليب، أنا خدت مكانك. كنت بعاني وانت لجاني، كنت بعاني وانت لجاني. علشانك أنا علشانك أنا